زين، السؤال الثاني الله يحفظك. إذا دخل الرجل المسجد ولم يصلي تحية المسجد هل ينكر عليه يا شيخ؟ ينكر عليه. ينكر عليه؟ نعم. إيه نعم. إلا إذا كان على غير وضوء. إلا إذا كان على غير وضوء. نعم. زين، في مسافر. أقول ينكر عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس. نعم. فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. أحسن الله إليك. الله خير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.